بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. هذا استحباب، ما ليس بواجب. فلذلك الإنسان إذا كان يوم النحر أمكنه صباحا أو ظهرا أو مساء أو ليلا فهذا، وإذا ما أمكن 4 أيام له، يوم 10 ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13، لا يتأخر إلا إذا كان هناك عذر. هذا مثلا مرأة حائض حتى تطهر، مريض حتى. فهذا باب استحباب طواف. ليه؟ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو المشرع طاف يوم النحر بعدما رمى جمرة العقبة ونحر وحلق، توجه إلى مكة لضحى وعاد إلى منى وصلى الظهر، وفي رواية أنه صلى الظهر في مكة. وإذا أردنا أن نجمع بين الأحاديث أن الرسول صلى الظهر بمكة ثم بعد ذلك ذهب إلى منى حالا ووجد أصحابه ينتظرون، لأنه ما يمكن الرسول ينتظرون، ما يمكن يصلوا، فيصير صلى الظهر في ذلك اليوم مرتين، مرة في مكة ومرة، فيصير جمعنا بين الأحاديث. وإلا بعض الصحابة يقول أنه صلى الظهر بمكة، وبعضهم يقول صلى الظهر بمنى، الصحابة إلا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة سهلة. فإذا هذا استحباب الطواف. ما هي إفاضة؟ هذا الطواف الذي هو ركن من أركان الحج، لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما طواف القدوم في الحج هذا تقريبا إما واجب كما تقول المالكية أو سنة كما يقول الحنابلة والشافعية ومذهب وحنيفة، لا علم لي إيش يقول في هذا الموضوع. نعم، فهذا يوم النحر، ويوم النحر هو يوم 10. فهذا ليه؟ لأن الرسول طاف في ذلك اليوم. إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله أفاض يوم النحر. هذا محل الشاهد. أفاض يعني طاف الرسول، ذهب إلى مكة ثم رجع فصلى الظهر بمنى. هذا مين اللي يقول هذا؟ نعم، يعني ابن عمر، ومعلوم ابن عمر عبد الله بن عمر يعني أنه صلى الظهر بمنى. غيره يقول صلى الظهر بمكة، صحابي برضو. إذن كل صادق. إيش كيف نجمع بينهم؟ نجمع بينهم أن الرسول صلى أول بمكة ثم جاء ووجد أصحابه ينتظرون، لأنه ما يمكن يصلي مثلا الإمام إذا الرسم لحن في, في, في, في, في أي مسجد إذا تأخر شيء بسيط ما ليس لمن يقدم واحد يصلي، وإذا أراد يعاكس معهم إذا جاء يخليهم يعيدوا الصلاة من جديد. أما إذا تأخر كثير وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب مرة إلى قبى ليصلح بين قبائل العرب وتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بلال وقال لأبي بكر يعني أقيم الصلاة وصلي، قال لي شيء، فأقام الصلاة وصلي. فلما دخل في الصلاة وإذا الرسول يحضر فصفقوا لأبي بكر، فرجع أبو بكر وصلى الرسول. وفي مرة من المرات في سفرة من السفرات أن الرسول ذهب لقضاء الحاجة وتأخر، وانتظر الصحابة في صلاة الفجر حتى كاد إسفار، فقدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى عبد الرحمن بن عوف إماما، وجاء الرسول ووقف في الصف صار مأموم. هذا معنى الإمام الراتب خلاص هو كل شيء يأخر، صلاة لله سبحانه. إذا تأخر خلاص قدم واحد يصلي بالمسلمين، وإذا تأخر تأخر بسيط ينتظروه، ليس لهم أن يقدموا أحدا قبل. فهذا معناه فصلى. وقال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، يعني يذهب من منى بعد ما يرمي يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والرسول هو القدوة، لأن الرسول قال لنا في عدة مناسبات لتأخذوا عني مناسككم، لتفعلوا مثل فعلي في الحج، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا معناه. فإذا أخروا مثلا عن يوم النحر ما عليه، يوم 11 طاف، يوم 12 طاف، يوم 13 طاف، بل بس بعض العلماء زي المالكية يمكن إلى آخر ذي الحجة، لأنه ذي الحجة كله عندهم من أشهر الحج. الإمام مالك يرى أن أشهر الحج 3 أشهر كاملة، يعني ذي القعدة وذي الحجة، يعني شوال وذي القعدة وذي الحجة بكامله. غيره يقول لا، أشهر الحج 2 و10 أيام، شوال وذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة. وهذه فيها فائدة، لما يكون يصير ما في. ثم ذكر كذلك الحديث الثاني، قال حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك، قلت أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. متى يوم التروية؟ يوم 8، هذا يسمى يوم التروية. ليس من يوم التروية لأن الناس كانوا ما في منها وفي عرفات مياه ذاك الوقت زمان، ها كل واحد يأخذ مياه في إيه في أوعيته، فسمي هذا اليوم يوم التروية وهو يوم 8 من شهر. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ يعني يوم 14، ها يوم 13 يعني يوم النفر يا 13 يوم النفر. قال بالأبطح. فين الأبطح؟ هو المكان الذي إيه في أسف قبل بعد إيه المقبرة قبل بعد المعلاة، هذا يسمى الأبطح. ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك، يعني لا يصير خلاف بين إيه بين الرعية وبين العلماء وبين إيه. مثلا أمير الحجرة نزل في مكة يروح معه، يعني لا، لأن هذه مسائل بسيطة لا إيه يشاد فيها العلماء أو طلبة العلم مع الحكام. فإن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقف مع الحجاج بن يوسف، ومعلوم الحجاج بن يوسف رجل من الظلمة، هذا عد الظلمة يصير في القائمة، ما يقف معه في عرفة وفي منى وكل شيء أبدا عشان لا يحدث إيه قتال. ولذلك جاء فيها يعني الأمير والحاكم هذا وإن ضرب ظهرك وأمامك نعم اسمع وأطع لا تخرج عليه إلا إذا رأيت كفرا بواحد هناك ذاك الوقت يرجع. أما بس يعصي الناس يرتكب هو ذنب أو يظلم الناس لا يجوز. أما إذا قال مثلا أمر بشرائع الدين تترك، فهذا ذاك الوقت يجب على المسلمين أن يحاربوه، وهذا معناه ثم يفعل ما يفعل أمراء. فين الأمراء ينزلوا؟ أنت ينزل معهم، لأن هذه مسألة ما ينزل. ثم الرسول نزل بالأبطح، سيأتي في حديث أن النزول بالأبطح كان إيه يعني للتسهيل، لأن الرسول يريد إيه إذا حج ما يقعد في مكة ولا يوم لأنه إيه مهاجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش بمكة 53 سنة كلها مضاها في مكة، ثم هاجر بأمر ربي سبحانه وتعالى إلى المدينة، ثم عاد إلى مكة في حجة الوداع في عام 10 وجلس كم 10 أيام من يوم 4 إلى يوم 13 10 أيام، وما يبغى يقعد ولا يوم بعد عشان الهجرة هذه شيء كبير هذا. ولذلك أمر أصحابه أنهم افعل ما يفعل. ثم ذكر كذلك باب استحباب نزول المحصب يوم النفر. متى المحصب؟ هو يعني يوم 13 فيها، لأن الرسول ما تعجل، لأن يقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يومين المراد به يوم 11 ويوم 12 من شهر ذي، هذا المراد بإيه يومين. فيوم 13 الرسول ما تعجل بل جلس، فأي مسلم حج نعم يوم 10 يقعد في منى ويطوف، ويوم 11 ويوم 12 يسافر إلى بلد وحج كامل ما فيه أي نقص. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعجل بل جلس يوم 13 كمان. ولما صلى لما زالت الشمس رمى جمرة العقبة ونزل بإيه في المحصب. فين المحصب؟ المحصب المكان الذي في أعلى بعد المعلاة هذه، والسقاف اللي يكون في هذه الأشياء. ويمكن دحين يعني تغيرت الأوضاع، نحن ما نعرفها، أول الناس كلهم يعني يروح لهذيك الجهات ماشي، نحن الناس يروح إلى هذيك الجهات يعني تغيرت الأوضاع. فهذه هو إيه المحصب، يعني كان فيها قصر الملك عبد العزيز. فهذا كان إيه أنا طيب هذا سنة. بعض الصحابة كان يقول سنة، عبد الله بن عمر يقول أنه كان دائما ينزل هناك، عائشة تقول لا ما هو سنة، إنما الرسول نزل هناك لأنه أسهل لخروجه. مثلا رجل يبغى يسافر مثلا في عصرنا هذا، رجل ما يبغى يقعد في مكة ينزل في الأبطح اللي يروح في المسفلة ولا يروح في أجياد. أجياد مسافة يبغى له كم كيلو يعني من أجياد إلى الخروج إلى المدينة. هذا فمسألة. وكان عبد الله بن عمر دائما هو المسائل الذي مثل هذه البسيطة دائما يعني يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني عبد الله بن عباس وعائشة تقول إن الرسول نزل بالمحصب يعني نزولا هذا. والسبب كذلك في نزوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا اجتمعوا قريش، اجتمعوا قريش قبل لما كان الرسول دعا إلى بعث ودعاهم إلى ونهاهم عن الشرك، وصار بينه وبينه خلاف، اجتمعوا في دار الندوة وقرروا أنهم يقاطعوا بني هاشم وبني المطلب، لا يآكلونهم ولا يشاربون ولا يناكحهم، وكتبوا صحيفة علقوها في الكعبة. فهذا اجتمع على ش... على... على على الحرام وعلى هذا. كذلك الرسول يجتمع في مكان فيه في طاعة الله وطاعة رسوله. بعد ما كانوا اجتمعوا قبل سنوات لهذه الجريمة الكبيرة أنهم يقاطع الرسول، الآن الرسول يأتي إلى ذلك المكان ويصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب ويصلي العشاء مع أصحابه. فيصير المسألة انقلبت إلى فهذا كان هو المحصب، فإذا هو نزل. على كل حال أصح الأقوال أنه يعني كان أرفق لخروجه، ومعلوم أن الإنسان لما يريد السفر وينزل في أطرف البلد أخير له من أن ينزل في في آخر البلد، فإن ذلك يعني يكون هذا معناه هذا. قال باب استحباب نزول المحصب، وهذا يعني دحين هذا يقول استحباب، غير يقول ما هو مستحب، إنما كان المحصب يوم النفر. يوم النفر يعني يوم 13، والرسول يعني ليلة يوم 14 ما صلى الفجر وخرج من مكة، خلاص ما جلس إلا 10 أيام، وصلاة الظهر وما بعدها به، وصلى الرسول يوم 13 الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين، هذه يعني 4 صلوات. وأما الفجر فصلها إما في مكة أو يعني أو بعد ما خرج. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. عن عبد الله بن عمر يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كذلك في خلافته وعمر كانوا ينزلون الأبطح، فهو كذلك كان دائما ينزل الأبطح. نعم. وعائشة تقول لا، إنما الرسول ما هو سنة ولا هو مستحب، إنما كان أرفق. والمسألة فإذا أمكن فما في شك رجل يريد السفر دوام فهذا. وحدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، سنة من سنة يعني مستحب، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة، يعني يوم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويمكن يقعد أيام لأنه بعد ذلك مو لازم أن عبد الله بن عمر يعني تاني يوم يسافر. أول عبد الله بن عمر لا يحسب من المهاجرين، عبد الله بن عمر لا يحسب لأنه هو يعني كم سنه وصل 15 في المدينة، أبوه سافر به. فالمسألة قال نافع، قال نافع الذي هو مولى لعبد الله بن عمر حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، من الخلفاء أبو بكر وعمر ويمكن عثمان كذلك. فلذلك كان قال ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث في نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح يوم النفر وهو المحصب، وأن أبو بكر وعمر وابن عمر والخلفاء رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلونه، وأن عائشة وابن عباس كان لا ينزلان به ويقولان هو منزل اتفاق لا مقصود، يعني فحصل خلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى. ومذهب الشافعي ومالك والجمهور استحبابه، يعني الشافعي ومالك والجمهور اقتداء برسول الله والخلفاء الراشدين وغيرهم، وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه، لأنه مستحب، ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت كذلك بعض الليل، لأن الرسول ليلة 14 بات بعض الليل. وجاءت عائشة فقالت يا رسول الله يعود الناس بعمرة وحجة مستقلتين وأنا أعود بعمرة مع حج، فنادى أخاها عبد الرحمن وقال خذ أختك إلى التنعيم، فأخذ إلى التنعيم وأحرمت بالعمرة ودخلت إلى مكة ليلة 14 وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وعادت لمخيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول بعد قبل الفجر أمر أصحابه أن يدخلوا إلى مكة ويطوفوا طواف الوداع، وقال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، ويجب على كل حاج أن يطوف طواف الوداع، وأي حاج لم يطوف طواف الوداع فإنه يلزمه دم. وأما في العمرة فما ثبت، يعني الرسول اعتمر 4 عمر أو 3 عمر منفردة، ما ثبت أنه كان يطوف طواف، ولكن العلماء قاسوا على الحج. فإذا طاف يعني بس يعني لا كذلك طلبة العلم، واحد مثلا سأل أنا اعتمرت طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة طواف العمر وسافرت، ما يقول له إلزمك عليك عليك هدي، ما في دليل يعني، لا يوجد دليل على هذا. أما في الحج لازم، ما يقدر يذبح ذبيحة يصوم 10 أيام. والمحصب بفتح الحاء والصاد المهملتين، والحصب والعصبة بفتح الحاء وإسكان الصاد، والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد. ليه خيف بني كنانة؟ لأنهم اجتمعوا على مقاطعة الرسول ومقاطعة بني هاشم وبني المطلب، لا يؤاكلونهم ولا يشاربوهم ولا يناكحونهم، وحصرهم في في شعب علي، معروف شعب علي الآن موجود في مكة، وقعدوا هناك مدة من الزمن، إلا بعض الناس أقاربهم يرسلوا لهم طعام كده سرا، حتى يعني رأوا أن هذا فيه ظلم، والرسول أخبر عمه إن العتة أكلت الورقة هذه، فراح نظروها وإذا بأكل فيها ما فيها إلا بسمك اللهم، العتة ما أكلت هذا، وأما الباطل كله راح هذا، لأنه هذا يوم الترويه وهو الثامن من ذي الحجة، وسبق بيانه مرات. أسمح لخروجه أسهل، معلوم أن الإنسان الذي يريد أن يسافر ويكون في طرف البلد أسهل له من أن يكون في آخر البلد، فإنه في آخر البلد يتعب. يعني الآن واحد يكون مثلا الآن في الأبطح يبغى يسافر مثلا على سيارة أو على بعير يخرج، ولا في أجياد ذاك يبغى له، خصوصا إذا كان يوم يعني في عصرنا هذا يوم 12 ويوم 14 يبغى له ساعتين ولا 3 ساعات ولا 4 ساعات. شفنا السنة الناس الذي حجوا يعني قد إيه أخذوا. والصواب إن الناس الذين يحجون الآن كثيرون، مليون وزيادة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث حول الإسناد وقال حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد يعني بن زيد حول الإسناد وقال حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، كلهم عن هشام بهذا الإسناد. هشام ابن عروة، وهو يعني. وحدثنا عبيد ابن حميد، أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري الذي هو شيخ المحدثين في الحجاز عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. أن سالم مين؟ سالم ابن إيه؟ ابن عبد الله ابن عمر، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، يعني من علماء المدينة من التابعين. أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك. عروة مين؟ أبوه. أبو إيه؟ سأل عن عائشة أنها لم تكن تفعل، قالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، لأنه في طرف البلد الذي يبغى يسافر يكون إيه أسهل لخروجه من لما يكون في آخر البلد وبلد تكون مزدحمة إلى غير ذلك. وكذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة، واللفظ لأبي بكر. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس ليس التحصيل بشيء، يعني ليس من السنة النزول هناك، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا رافع، وأبا رافع هذا مولى لرسول الله، يعني كان عبدا مملوكا واعتقه الرسول وقال له يا رافع اذهب تقدم أنت، فتقدم شاف هذا المكان برحة نزل، يقول ما قال له الرسول انزل هنا، فهو نزل. جاء الرسول فين يا رافع؟ قال له هذا المكان. يصير ايه؟ ما هو سنة. يعني ايه؟ يعني كل ما مثلا الناس العرب يحب مثلا يكون واسع أبدا. إنه منزل نزله. وحدثنا كذلك قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة التي هو سفيان، وقال زهير حدثنا سفيان بن كان عن ابن عيينة بالعنعنة، بعدين قال حدثنا سفيان عشان إيه تروح العنعنة، لأن العنعنة تدليس الإمام المعروف أو العالم الآدى، عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار كذلك هذا من أحد الفقهاء السبع في المدينة، كثير في الموطأ في كتب الآدى. قال أبو رافع الذي هو مولى لم يأمرني رسول الله أن أنزل الأبطح، ما أمرني، إنما أنا تقدمت بأمتعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزواجه فنجيت هذا المكان وجدته ونزل، فإذا ليس بسنة. فلا ينزل الآن الحجاج، بعض الناس كمان يمكن طلبة العلم جدد حبون يتنطعوا في هذا العصر ويقول لا الرسول نزل لازم نروح ننزل هناك، ما في أي مكان ينزل. حين خرج من منها ولكني جئت فضربت فيه قبته، يعني الخيمة، قبة معناه، فجاء فنزل. قال أبو بكر وفي رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار، هناك عن سليمان بن يسار، عن سليمان بن يسار هناك برضو فيه عن سليمان قال إيه سمعت، عشان إيه تزول العنعنة هذه. أنا سمعت سليمان، وفي رواية قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه. إيش معنى الثقل؟ معنى أمتعة المسافر وعفش وغير ذلك، هذا معنى يعني أمتعة المسافر. إيش أنه قال ومتاع المسافر وما يحمله، معلوم أن الرسول يكون معه أشياء وحمله، ويمكن كذلك معه قوله وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين. ثم أنزل إن شاء الله غدا في خيف بني كنانة. إيش خيف بني كنانة؟ هو هذا الخيف الذي اجتمعت قريش على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب، مسلمهم وكافرهم، حتى الكفار دخلوا معهم، أبو طالب دخل معهم مع أنه ذاك الوقت لم يسلم، ومع ذلك ثم بعد ذلك أزال الله ذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله امتثال لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. ومعنى تقاسموا على الكفر تحالفوا وتعاهدوا عليه، وهو تحالفهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب، وهو خيف بني كنانة، وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة وكتبوا فيها أنواعا من الباطل وقطيعة الرحم والكفر، فأرسل الله تعالى عليها الأرض يعني إيه العتة فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم وباطل، وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى الذي فيها باسمك اللهم. فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، فجاء إليهم أبو طالب وأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فوجدوه كما أخبر، والقصة مشهورة. فهذا تقريبا يفهم من ذلك. قال منزلنا إن شاء الله، ومعلوم أن الإنسان إذا أرجى شيء يقول إن شاء الله، والرسول الله أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وكان سبب في هذا أن قريش يعني كانوا يعني كافرين بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن محمد لا يدعي النبوة، فأرسلوا إلى اليهود واسألوهم هل هو نبي ولا ما هو نبي، فهم ما يخبرك لأنهم أهل كتاب وأنبياء، فأرسلوا إلى اليهود فسألوا، فقالوا أنتم أسألوا محمد عن ثلاثة أشياء، فإذا أخبركم عن اثنتين ولم يخبركم عن الثالثة هذا دليل على نبوة، اسألوا عن فتية لهم قصة في التاريخ عجيبة، وارسلوها عن شخص يعني طاف الأقطار كلها المشارق والمغارب وعن الروح، هذه الثلاثة اسألوا، فإجابكم اثنتين وواحدة ما جابكم هذا دليل. فسألوا، فالرسول قال لم أخبركم غدا، ما قال لهم يعني أطلب من ربي أو كذا. فتأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، ثم أنزل الله تعالى هذه الآيات وذكر قصة أهل الكهف وقصة في القرنين في القرآن. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر الرب، كان لازم يقولوا يؤمن، لكن قالوا هذا ساحر كبير، هذا اللي يخبر أشياء بماضية، والسبب العداوة بس، وعدم ما هذا حيث تقاسموا على الكفر. ففهمنا من ذلك أن النزول يعني في المحصب أو في الغادة ليس بسنة، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع للحجاج من عهد رسول الله إلى أن تقوم القيامة أن ينزلوا في ذلك، فإذا إنسان نزل كده صدفة فلا بأس بذلك، أما كونه سنة أو مستحب، وإن كان بعض العلماء دحين ذكر أن الإمام الشافعي يرى أنه سنة، ولكن عبد الله بن عباس وعائشة تقول إن هذا نزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. ثم ذكر يعني ترجمة أخرى، باب وجوب المبيت من الليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. يعني يشرع كذلك أو يجب على الحجاج جميعا أن يبيتوا بمن الليالي أيام التشريق. من أيام التشريق ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، إما ثلاثة ليالي وإما ليلتان، فيشرع جميع الحجاج أن يبيتوا في ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13. وهل كل الليل من المغرب إلى الفجر؟ لا، يعني أكثر الليل أو بعض الليل، هذا هو. فإذا وسميت أيام التشريق ليه؟ لأن العرب كانوا يجوا ينحروا الهدي ويجعلوا يعني ينشروا اللحم على الجبال، ثم بعد ذلك لما يجوا رايحين يشيلوا معه، وهذا كان إلى قريب يعني كنا نرى يعني الآن في ثلاجات في أشياء غير، أول كان ينشرون ثم بعد ذلك ولا يقجلون يجيبوا يعني ماء ويغلي الماء ويحطوه فيه، إذا استوى شالوا معه. فسمي هذه أيام التشريق لأنهم كانوا والترخيص في تركه لأهل السقاية، يعني مين أهل السقاية؟ الذين يسقون زمزم. وكان عم الرسول صلى الله عليه وسلم عن عباس رضي الله تعالى عنه، كان هذه يعني من الوظائف التي من أيام الجاهلية كانت هذه بيد بيد العباس وناس من أهله، فكانوا هذول يذهبوا إلى مكة ويأخذوا من زمزم ويجعلوا في حياض، فيجوا الحجاج في الصباح يتقوا ما، وقد يجعلوا فيه كذلك مثلا شيء من من السوير أو شيء من الزبيب، فيصير حلو. فهذول وكذلك الآن في عصرنا هذا شخص مثلا حاج ولكن له أعمال، رجل مثلا في المستشفيات في عصرنا هذا، رجل مثلا جندي أول، ولكن الدولة السعودية عملت شيء، أول نحن يعني رأينا كان العسكر كذلك يحج، الحين لا، عسكري ما يحج، قديم جميع الموظفين اللي يشتغلوا في الحج ما يحج، يبغى يحج ويعمل يأخذ إجازة ويحج، وهذا شيء طيب لأن الحجاج كثيرون الآن. وإلا أول نحن رأينا يعني تجد الحاج لابس الإزار والرداء وماسك السلاح حقه واقف في طرقات مكة أو في ميناء. نحن لا خلاص. الذي جميع الحج الناس الذي يشتغلوا بالحج وبأعمال الحج ليس لهم الحج. يقوم بإيه بالعمل. يوقف في الشارع وهذا. فهؤلاء كذلك مثلهم لو حجوا حكم ذلك له مثلا يمسك نوبة. مثلا نوبة كانت في إيه في الليل روح يمسك النوبة وإن شاء الله ما عليه شيء. وبعدين ذلك استقام. وكذلك الرسول رخص مثلا لأهل يعني الرعاة الرعاة مثلا يرموا ويروح برا يقعدوا يومين وبعدين يجي يرموا. ففي الإسلام والذين ليس لهم هذا الآن يعني بعض المترفهين في الحج رأيناهم يكون رجل حاج وهو في جدة دغري في الصباح يروح إلى جدة وبعدين آخر الليل يجي منها لأنه مترفه يعني ما مو الحج يمشي حاله يعني يعني قد أخبر الرسول أنه في آخر الزمان يحج الناس يعني للترفه ما بيحج حج تماما. بعض الحجاج يوم 10 وإذا هم في المدينة هنا رأيناهم يعني ويوم 11 أكثر وأكثر وهذا كله من الشيطان يقول لك عنده شغل شغل إيه شغل يلعب أبدا أبدا فلا ذلك والسبب الشيطان لأن ما الشيطان ما يبغى يحج حج كامل فيخرب له من جهة طرق مبتدئة ما يبغى يقول لك هذا ما فيه رأينا يعني بعض الحجاج يعني ليلة 10 وإذا به في المدينة جاء يوم 11 وإذا به في الأردن وصل وكمان يمكن في المناطق الثانية يمكن راح فكل هذا من الشيطان لأن الحج إيه في أجر عظيم من حج هذا البيت فلم يرصد ولم يصدق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه الشيطان ما يبغى يقيم ولدته أمه يرجع الذنوب كلها تروح يصير بعدين هو يدخل النار وهذا يروح الجنة هذا لأنه هو عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه باب وجود منن ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية وكذلك كل واحد يعني له عمل من هذه الأعمال في عصرنا هذا الجنود العسكر الموظفون في بعض الدوائر الحكومية الذي يقفون بهذا فلهم أن يذهبوا إلى أعمالهم وليس عليهم شيء في ذلك لأن الرسول أعطى يعني تقريبا يعني نموذج لهذا. إيش الدليل على ذلك؟ ها الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الصحابي حول الإسناد شيخ الآخر الجديد الثاني حدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثنا نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له الرسول هذا محل الشاهد فما أذن له الرسول كذلك كل إنسان مثل ذلك فهذا له الإذن وليس عليه لا هدي وليس عليه دم وليس عليه صيام ولا شيء لأن الرسول رخص للعباس وكل ما كان مثل العباس لأن الرسول يعني السنة قول الرسول فعله تقريره استأذن العباس وأذن له معناه إنه ذلك جائز وأن ليس عليه شيء فأذن له يقول وهذا يدل لمسألتين أحدهما أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به يعني إيه من مناسك الحج وهذا متفق عليه ولكن اختلفوا هل هو واجب أم سنة وللشافعي فيه قولان أصحهما واجب وكذلك المالكية وكذلك الحنابل وقال مالك وأحمد والثاني سنة وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة يقول أنه ما عليه شيء فمن أوجبه أوجب الدم في ترك وإن قلنا سنة لم يجب الدم في ترك لكن يستحب وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان للشافعي أصحهما الواجب معظم الليل يعني أكثر الليل مثلا مرات يكون الليل أيام الشتاء يكون 12 ساعة ومرات يكون 4 ساعات رأينا ديك الأيام كان الصيف يعني تقريبا يعني 4 ساعات 4 ساعات ونص الآن ما شاء الله صار يمكن 11 ساعة في وقتنا هذا الآن بيأذن بالزوال تقريبا 6:30 والفجر تقريبا 5 وبالغروب قد معروف يعني تقريبا الآن 10 تقريبا وصحيح والثاني ساعة المسألة الثانية يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستسقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مصبلا للشاربين وغيرهم ولا يختص ذلك عند الشافعي بآل العباس أي واحد عباس قد مثلا الآن العمال اللي يشتغلوا عند الله كذلك حكمهم هذا ابدا. يروح هناك يشتغلوا بهذا سواء الموظفين الذين يشيلوا الزمزم ولا اللي يخدموا يقوموا من رؤسائهم وغير ذلك. الحكم واحد ما يتغير لانه كان الزمزم بشكل غير هذا الان يعني بشكل احسن ما يكون من جميع من جهه النظافه ومن جهه هذا والناس لا يرون الزمزم. ومعروف انه يعني كانت المساله يعني وكان لو هذا وكذا لو أحدثت سقاية أخرى كان للقائم بشأن يترك المبيت هذا هو الصحيح. وقال بعض يختص الرخصة بسقاية العباس وهذا مو صحيح. وقال بعض يختص بآل عباس يعني مو بس العباس يعني آله أولاده وأحفاده وهكذا يكتب بني هاشم من آل العباس وغيره. فهذه أربعة أوجه لأصحابنا أصحها الأول والله أعلم أن سقاية العباس حتى حق لآل العباس كانت للعباس في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت في الجاهلية قبل الإسلام كده العباس. معلوم أن الوظائف التي كانت لأولاد عبد المطلب القصي أربعة السقاية والحجابة والرفادة. الحجاب معناه يعني مفتاح البيت عندهم وكان هذه يعني عثمان وابقاها الإسلام كمان حتى أن الرسول لما أخذ المفتاح وفتح باب الكعبة ثم رده إلى عثمان يعني شيء ولا يجوز لأحد أن يأخذه منهم أمانة وجاء في ذلك أن يعني أدوا الأمانات إلى أهلها هذه سبب نزول الآية والأمانات شيء كبير يعني. ثم ذكر هذا الحياة حدثنا كذلك إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى ابن يونس حول الإسناد مثله هذا. وقال حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي يعني معلوم أن عبد الله بن عباس بعد ذلك جلس في مكة سنين طويلة يعلم الناس العلم ثم بعد ذلك ظهر له يقول هو فهم أن هذه مكة يعني تتضاعف السيئات فيها فقال هو لا يسكن في مكة وذهب إلى الطائف وسكن هناك وترك قال إيه لأن الله يقول مثلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فقال هذه بلدة ما يعني معناها كأنه السيئة. وأصح الأقوال أن السيئة في مكة بسيئة واحدة هذا هو الصحيح ولكن السيئة في مكة تصير كبيرة شكلها وإلا سيئة واحد معلوم يعني في شخص مثلا يرتكب جريمة في بيت السلطان يعني رجل عادي يرتكب جريمة في بيت السلطان أو أمير أو حاكم غير لما يرتكبها في بيت إيه؟ شخص عادي ولا لا فكذلك هنا بيت الرب سبحانه وتعالى ولذلك هذا هو الصحيح. وهناك يعني بعض ولا بأس أن الخطباء في مكة يذكروا هذه الأشياء يذكرها عيد كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا يدخل الجنة عاق لوالديه. مثلا الخطيب يخطب هذا في الوعظ للعوام يذكر هذه الأحاديث ويتركها ما يشرحها لا يدخل الجنة مدمن خمر. واحد كان خمار سمع هذا أنا ما أدخل الجنة يبطل خاف فجأة لأنه هو ما يشرح. وإلا لا يدخل الجنة ليس معناه أنه يعني كافر ارتد عن الإسلام لا هذه وعيد يعني وكذلك هنا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم يعني اللي يفكر في المعصية في مكة هذا في خطر بس وجاء في الأحاديث من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة الحديث قدسي وإن هم بها وعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. وإن هم بها ولم يعملها تركها لله كتب الله إيه حسنة كاملة كمان فلأجل ذلك هذه الأشياء تترك على ظاهرها في الوعظ والإرشاد ولكن لطلبة العلم يجب شرحها فخطيب في الجمعة يذكر هذه الأحاديث ويتركها كذا مثلا في معلوم أن المسجد فيه طلبة العلم وفيه غيره فيسمع العوام يخاف من ذلك. ولذلك كان عبد الله بن عباس ترك مكة وراح سكن الطائف خلاص قال لأن هذه مسألة ضعف فيها السيئات أنا لا يسكن فيها. وحتى توفي هناك الطائف وعاشوا ما شاء الله كثير وعلم الناس. قال كنت جاء عند ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي الأعرابي الذي يسكن البادية فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذة أم من حاجة بكم أم من بخل معلوم الأعرابي دائما جلف مع الكبير كده بخشونة يعني ما في هذه يعني أنتم بني عمكم يعني القرشيين الآخرين يطعموا العسل وأنتم النبيذ إيش يعني عيب عليكم يسقون العسل واللبن يسقوا الحجاج والفقراء والمساكين العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ. النبيذ إيه معناه؟ شوية تمر حطوا له مويه يصير حلو شوية يشرب. أما العسل ما يحتاج، العسل معروف يعني أحلى شيء. فقال له من حاجة أنتم أم بخل؟ يعني أنتم في حاجة أو الناس بخل أنتم بني يعني بني هاشم أنتم؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل، نحن لا بنا حاجة ولا قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب. نحن عشان نتأسى الرسول سقيناه يعني أن السقاء فشرب وسقى فضله أسامة. بعد ذلك العرابي قال أحسنتم وجل. الحين جاب دليل نحن أسقينا الرسول، فإذا أسقينا الرسول غير الرسول من باب أولى كذلك نسقينا. فكان على كل حال يعني تقريبا هم اقتنع الأعرابي من ذلك. فكذلك الآن يعني أشياء موجودة الآن يعني طيبة جدا. الدولة السعودية فعملت في الزمزم الآن، نحن كنا نعرف أن الزمزم يعني إما يدخل إلى البئر هناك ويعطوه له مغراف يسلم ذاك الفلوس قليلة، يسلم لهم قرشين أو ثلاثة قروش يعني يراها، أو يجي مثلا يأخذ له دورك في رمضان يعني ما يعطوه هو بأقل من ريال. الآن كل هذه الأشياء راحت. والناس الذي كانوا يشتغلوا بهذا يعني لهم مصالح خاصة يعني من جهة الدنيا، الدولة حفظتهم له. يعني دحين الحاج لما يجي مكة ويسلم يسلم أجرة المسكن والسيارة وأجرة كذلك الزمازم، شوف لهم 10 ريال ولا 20 ريال يعني ماشي يعني على ما فهمنا ما في شيء. ثم قال باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها. السقاية الحجاج هذا فيه فضل عظيم جدا، وإذا أعطي شيء من الدنيا فلا بأس يأخذ يعني زي ما كان الناس في مكة يفعلوا ذلك. وكانت المسائل يعني بعض الناس ما يعرفون أين هذا، ويمكن كمان قبلنا يعني نحن رأينا زمزم هذا يشرب الآن في المدينة، كان فينا أحقاق صغار نعم يبيعوها 3-4 بريال، فواحد مثلا يكون محتضر في أي بلد بالملعقة يحطوا له في إيه في فمه، ولا يرشوا له على الكفن حقه، ولا يأخذ من هذه الزقاة ويروح بلده هناك ويصبها في 5 تنكات من الماء ويسقي الناس انه اسقاهم زمزم. دحين ما شاء الله يعني انا كنت في مكة اشتريت من البراميل هذه بكم في خارج جدة بكم ب 15 ريال الزمزمية مليانة وبيبيع ب 15 ريال يعني شيء رخيص بلاش. واذا كان انا يمكن ايه اشتري الزمزمية وامليها في هناك في الحرم يعني ممكن، لكن نحن سلمنا. فهذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى يعني اكرم الله بها الناس الذي في هذا العصر، والا اول زمزم ابدا بهذه الطريقه. انا رايت يعني كده زمازم يبيعوها صغيره ابدا. شفناها يعني الان كل هذه ما راحت ابدا. يبيعوها يمكن 3 بريال ولا، وذاك الوقت الريال له قيمته مو زي دحين. دحين الريال ما له قيمه، حتى ولدك الصغير لو اعطيته ريال يقول ما يبغى، يبغى 5 ريال على طول ابدا. واستحباب الشرب منها، امر الرسول بشرب، وجاء في احاديث زمزم لما شرب له. وزمزم شفاء سقم، فاذا شربها بنيه الشفاء وكان مريضا فان الله سيشفيه، لا شك في ذلك عندنا ابدا. اي انسان مريض من اي مرض كان، ان شاء الله المرض الا اعظم الامراض، بس يشرب ويكون موقن ان شاء الله سيشفيه، بس يكثر من ذلك ويتضلع من ذلك فهذا سيشفيه الله، لانه الرسول قال زمزم شفاء سقم. زمزم لما شرب له، فكان بعض العلماء وبعض الناس الصالحين واحد يشرب زمزم يقول لي ايه يعني لطفئ ظمأ يوم القيامه كده بقى. او لفتوح في العلم او في الحديث او في هذا، ربنا يعطيه ذلك. باب فضل القيام بالسقاء والثناء على اهلها الذين يسقون، واستحباب الشرب منها، ويجوز شربها. يعني الرسول كان شربها قائم، وليه؟ لأنه محله مويه. هذا قرينا خلاص. باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها، ولا يعطي الجزار منها كذلك. هذه باب ايه؟ باب الصدقة بلحوم الهدي معروف. يعني فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7. الهدي يلزم مين من الحجاج؟ يلزم المتمتع والقارئ. الهدي يلزم لمين؟ 2 صنفين من الحجاج، متمتع الذي احرم بالعمرة وفرغ منها ثم احرم بالحج يوم 8، القارن الذي وصل إلى الميقات وقال لبيك عمرة، هذول لازم إيه يذبح ذبيحة في من شاة أو كل 7 أنفار في بقرة أو ناقة، وإذا كان ما عنده يصوم 3 أيام في الحج، يعني في أيام الحج يوم 6 و7 و8 و7 لما يرجع إلى بلده أو بعد الحج، هذا معنى وهذه اللحوم نعم بلحوم والهدايا بلحوم الهدايا سواء كان هدي تمتع وهدي وجلودها كذلك، يعني ما يبيعها وجلالها مثلا، معلوم أن الجلال إيش ما يوضع على الإيه على البعير قبل لا يحط الشداد عليه، يعني يكون إيه كناية عن قطع من الإيه من القماش أو من الصوف أو غير ذلك، هذه كذلك ما يبيعها مثلا إيه واحد يذبح الهدي ويوزع اللحم يقول لا هذه أنا أنقلها لإيه جمل الثاني اللي ما هو هدي، ما يصح. ها كل الأشياء توزع، الجلد يوزع ولا يجوز إيه، والجزار كذلك الذي يذبح وهذا ما نعطيه من اللحم، نعطيه من إيه فلوس، 5 ريال 10 ريال 100 ريال أقل، دحين في عصرنا 100 ريال، شوفنا هنا الضاحي في المدينة هنا عنده ضحية مرات يسلم 100 ريال حتى يحصل له، لأنه ما يعرف، وهذا حقيقة قصور يعني من إيه من الناس، يعني كان لازم كل مسلم يعرف يذبح وزينا نحن عمره ما ذبح ولا شيء، يسلم 50 ريال غصب عنه وأمثال لكثير يعني زي هذا الشيء، لكن في شعب ما يعرف، ما في يعني رأينا ما شاء الله ما في يمني ما يعرف هذه لها أبدا، لا يوجد يمني ما يعرف يذبح ويسلق هذا لا يوجد، أما الناس التالية المتمدنين هذول كلهم تقريبا، ولذلك كان يجب كذلك الشباب يتعلم كل شيء، مثلا شاب في البيت يكون عنده مطرقة عنده كلبتين أشياء بسيطة يقولون يسلم 5 ريال 10 ريال 20 ريال أبدا، يعني يجب هذه الأشياء الإنسان يعرفها وعشان ما أنا فيقوله ولا يعطى الجزار منها على أنه أجره، إنما يعطي على أنه إيه يعني فقير أو أنه وجواز الاستنابة في القيام عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنة وأمر علي بن أبي طالب أن ينحر الباقي وهو 37، فإذا إنسان زي ما الآن في العصر هذا أن الحجاج يجوا ويشتروا الهدي مثلا يسلموا 300 ريال أو هذا للراجح، والبنك الإسلامي يشتري الذبائح ويذبحها له جائز، ما في زي ما يرسل أخا له أو صديقا له أو حجاج 10 أنفار يقول لواحد أنت روح من الزرع اشتري لنا الهدي واذبحه ووزعه، ما في شيء هذا هو معناه. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا يحيى بن يحيى وأخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي وهو علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، والبدن هي الإبل، والقرآن قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها، فاذكروا اسم الله عليها الصواب، فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها وأطعموا، أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وهو ما يعني، وأن لا أعطي الجزار، وقال نحن نعطيه من عنده، نعطيه يعني إيه نقود، دراهم في ذلك العصر، فهذا يعني يفهم من إيه من هذا. قال أهل اللغة سميت البدن لعظمها، ويطلق على الذكر والأنثى، ويطلق على الإبل والبقر والغنم، وهذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل، البدن تطلق على الإبل خاصة، وفي هذا الحديث فوائد كثيرة من استحباب سوق الهدي، يقول استحباب ما هو واجب، والرسول ساق الهدي من المدينة أشعرها وقلدها من المدينة ثم وجواز النيابة في نحري والقيام عليه وتفرقته، وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، وأنها تجلل بمعنى ما يوضع يعني تحت فوق ظهر البعير، تكون أن يكون جلا حسنا، أن تجل واستحب أن يكون جلا حسنا، يعني إيه يعني ثمين ويكون قديم مشقد، وأن لا يعطى الجزار منها لأن عطيته عوض عن عمله، فيكون في معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز، وفيه جواز الاستئجار في النحر ونحوه، ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيء من أجزائها، لأن لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره، سواء كان تطوعا أو واجبين، لأن الهدي قد يكون واجب وقد يكون متطوع، انتفاع بالجلد وغيره باللمس وغيره، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئا بسبب جزارته، هذا مذهبنا، ويريد مذهبنا يعني مذهب الإمام الشافعي، لأن وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، هذا كلهم أئمة وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، يعني باعه يتصدق بثمنه، هذا يمكن. قال ورخص في بيعه أبو ثور، وهذول كلهم ليس لهم يعني كلامهم ما يأخذ. وقال النخعي والأوزاعي لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان، يعني أشياء بسيطة زي هذه يشتريها بإيه بنحو، يعني يعطي مثلا الجلد ويأخذ إيه غربال اللي ينخل فيها الدقيق، والمنخل والفأس والميزان ونحوهما. وقال الحسن يجوز أن يعطى الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة، ما يجوز لأن الرسول أمر. والله وقال القاضي تجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، تجليل يعني إيه وضع إيه على ظهر إيه الناقة أو ظهر البعير، أنا وهو مما اشتهر من عمل السلف. قالوا ممن رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق، وقالوا ويكون بعد الإشعار لئلا يتلطخ بالدم. قال ويستحب أن تكون قيمتها ونفائسها بحسب حال المهدي، يعني واحد أمير يجيب إيه الجلل يكون أحسن شيء، لأنه لما يركب البعير هو أو عنده فرس، السرج حق الفرس الغني غير، والرجل في الجزور والبقرة. وقال العلماء الجزور بفتح الجيم وهي البعير، وقال القاضي وفرق بين البدنة والجزور، وكل واحد لأن البدنة والهدي ما ابتدأ إهداؤه عند الإحرام، والجزور ما اشتري بعد ذلك كده، يقول فسره يعني اللي يشتري زي في مكة واللي يشتري في منى مكانه. فتوهم السائل أن هذا حق في الاشتراء، فقال في جوابه الجزور لما اشتريت للنسب صار حكمه كحكم، والمقصود يعني تقريبا هذا أمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقرة كل سبعة منا في بدنة، وإلا في الشاة كل شاة، فالرجل مع زوجته لازم لهم شاتان أو خروفان. وقال محمد بن حاتم حدثنا وكيع حدثنا عروة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، معناه عن علم رسول الله، وهذا تقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة قول الرسول فعله تقريره. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة، فقال رجل لجابر أيشترك في البدن ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا في كل سبعة في بدنة. وبعض في بعض الروايات يقول إن 10، ولكن الصحيح أنها 7، هذا يعني هذه الأحاديث أصح. قال نحرنا يومئذ اشتركنا كل سبعة. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جرير أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة الوداع قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحدوا من حجهم في هذا الحديث ويجتمع النفر منا في الهدية. وهذا بعضهم استدلوا بهذا على أن الهدي يعني إذا كان إنسان متمتع له أن يذبحه قبل إيه قبل يعني قبل طلوعه لعرفة، استدلوا بهذا الحديث. فقال فأمرنا إذا أحللنا، متى أحللنا؟ يوم إيه 4 من شهر ذي الحجة، فاستدلوا بهذا. ولذلك بعض المذاهب زي مذهب الإمام الشافعي أن إنسان يعني إذا أحرم بالعمرة طاف وسعى وقصر له أن يذبح الهدي في مكة ويساوي هذا. وبعض العلماء يقول لا ما لأن حتى يبلغ الهدي محلة، والرسول متى ذبح؟ ذبح، والصحابة أكثرهم كذلك ذبح، لكن هذا استدلوا بهذا. وكانت صارت ضجة قبل سنوات طويلة بين بعض المشايخ الكبار يعني هذا، واستدلوا بها إذا أحللنا النهدي، ومعلوم الإحلال كان إيه قبل الحج، ويجتمع النفر منا في الهدي، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن 7 نشترك فيها، برضو مثل إيه الحديث الأحد. وحدثنا كذلك عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائد عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر قال ذبح رسول الله عن عائشة بقرة يوم النحر، بقرة يعني عن عائشة وغيرها، لأنه جاء في بعض أحاديث دخل علينا رسول الله في أيام منى ومعه لحم بقرة، فهو لأن أزواج الرسول كنا كلهم متمتعات، أزواج الرسول كنا متمتعات ما كان إيه ما ساق الهدي، فالرسول ذبح عنه، فهنا قال عن عائشة، والصحيح أنها عن الجميع، في دليل لماذا الصحيح عند الأصوليين أن لفظ كان لا يقتضي التكرار، لأن إحرامه بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي صاحب، وإنما وجد مرة واحدة وجد مرة واحدة ويحجه والله سبحانه وتعالى يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب استحباب نحر الإبل قياما معقولة.